فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، هذا الحديث شرحنا فيه إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقفنا عن الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله، وذكرنا معنى ذلك، وقلنا: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فمعنى الرسالة أن الله أرسله، والرسول لا بد أن تكون معه رسالة، إذ لا يوجد رسول بدون رسالة، ولا يسمى رسولا إلا برسالة معه. فلا بد أن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالرسالة التي جاء بها من عند الله. ومن لوازم لا إله إلا الله ألا تعبد إلا الله، يعني لا تعبد سواه، وتؤمن بكله وتؤمن بالله وبكل ما جاء عنه. وإذا قلت محمد رسول الله كان يلزمك، يلزمنا ألا نعبد الله الذي آمنا به إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مقتضى الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. إذن معنى قولنا وقول المسلم أشهد أن محمد رسول الله أن يلتزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ذكرنا شيئا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا أن هذا الدين لا يكمل إلا بشهادة أن محمد رسول الله، من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرناها لكم قبل ذلك خصائص خلقية وأخلاقية، وخصائص اختص بها صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر الخلق. أظن أننا ذكرنا خصائصه الخلقية، صحيح؟ طيب، يقول الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول العز بن عبد السلام: واستعظام العظماء للشيء يدل على إيغاله في العظمة، فما الظن باستعظام أعظم العظماء جل جلاله. وعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قلت: فإني أريد أن أتبتل. قالت: لا تفعل. أما تقرأ؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ولد له، وقد أكمل الله له خلقه وخلقه منذ صغره صلى الله عليه وآله وسلم وقبل البعثة، فما عبد صنما ولا شرب خمرا ولا مضى في أمر سوء، وكان يعرف عند قومه بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعل إزارة على عاتقك من الحجارة، اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل صلى الله عليه وآله وسلم، فخر إلى الأرض، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إيذاري إيذاري، فشد عليه إزاره صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. وقد نوه الله بأنواع من كريم أخلاقه وسجاياه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، كان رحيما لينا لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما سأله رجل وقال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا صما، أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا. ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها. وورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: لأنه خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر، فقال: ما قال لشيء صنعته لما صنعت هكذا، ولا لشيء لم أصنع لما لم تصنع هذا هكذا، صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان سيد المتواضعين، فكان يداعب الصغار كما ورد ذلك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. وكان أنس يقول: وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسنه قال كان فطيما، ما زال صغيرا، قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال له أبا عمير ما فعل النغير، كان يداعبه ويلاعبه صلى الله عليه وآله وسلم. الزوم قفل، كان الزوم قفل. نعم. طيب. أما صفاته الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم، أما صفاته الخلقية فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد كمله الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كمله الله، ورزقه جمال الظاهر وجمال الباطن، فكان أحسن الناس صورة وأكملهم خلقا. والبحث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية يستفيد منها المؤمن، فمما يستفيده المؤمن من البحث في صفته صلى الله عليه وسلم أو صفاته الخلقية أمور، منها زيادة الإيمان، زيادة الإيمان، فإن المسلم كلما كانت معرفته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله وأوصافه وتفاصيل ما جاء به أكثر، كلما كان مدعاة ليكون إيمانه أكمل ومحبته له أعظم. فمن ذلك ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وأما من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره في حياته فليس له طريق إلى معرفته إلا بصفاته، وقد جاءت صفاته مذكورة في الأحاديث. فعن براء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقبين أو العقبين؟ قال: قليل لحم العقب. وعن علي رضي الله عنه، حديث الأول في مسلم، عن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شأن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هدب الأشفار. قال حسن، حسن هو أحد رجال الإسناد، الشفار مشرب العين بحمرة، كث اللحية، أظهر اللون، شأن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما يمشي في صعد. قال حسن تكفأ، وإذا التفت التفت جميعا. طيب الكراديس طبعا هي رؤوس العظام، والمسربة ما دق من شعر الصدر. هذه بعض صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فما حقيقة شهادة أن محمد رسول الله؟ ما هي حقيقة وبيان هذه الحقيقة، حقيقة أن محمدا رسول الله؟ صلى الله عليه وآله وسلم. شهادة أن محمد رسول الله تستلزم منا أمورا، منها تصديقه فيما أخبر، ومنها امتثال أمره، ومنها أن نجتنب ما نهى عنه وزجر، ومنها ألا نقدم قول أحد من البشر على قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن يتبع المسلم في دين الله ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يبتدع في حقه أو في دينه ما ليس منه. أيضا من لوازم هذه الشهادة أن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر فضل عليهم بالرسالة وليس له شيء من الربوبية، ليس له شيء من الربوبية. ولا الإلهية. أيضا من هذه من لوازم شهادة أن محمد رسول الله احترام قوله، فلا يمتهن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يرفع أحد صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من الإيمان برسول الله أن نؤمن بأنه عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، وأن نؤمن بأنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وأن نؤمن بأن كتابه هو القرآن الكريم، هو آخر الكتب المنزلة والمهيمنة على ما سبقها، إذن لابد من أمور حتى يتحقق للمسلم حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، لأن الناس ضمنت أمور رأسها وأساسها الإيمان به، وذلك بالإيمان واليقين التام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بأن رسالته عامة للبشرية عربهم وعجمهم، فقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس عامة. ولذلك قال: والذي نفسي أو والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. انتبهوا. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. ورسالته عامة للإنس والجن. رسالته صلى الله عليه وسلم تعم الإنس والجن. ولقد أخذ الله الميثاق على النبيين أنهم إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يؤمنوا به وبما جاء به وأن ينصروه، ولا يسع أحد منهم مهما كان قدره لو كان حيا وقت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يؤمن به ويتبعه. طيب، إذن من حقيقة شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والاستجابة لدعوته صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جعل الله طاعة الرسول طاعة له سبحانه، وقرن طاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع كما ذكرت لكم بعضها. ولقد جعل الله أو علق الله الهداية على طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وجعل الله جل جلاله من حقق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمرة أشرف الخلق يوم القيامة. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وذكرهم من النبيين الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. طيب، أما تصديقه فيما أخبر فهو أيضا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. لا تتم الشهادة إلا بتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر به عن الله وعن صفات الله وعن الجنة والنار. طيب، وقد ذم الله من كفر بالرسول وتوعده بأشد أنواع العذاب، فقال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. بل إن الله عز وجل ذكر أن نزول العذاب والهوان حال لا محالة في من كذبوا رسل الله، فقال: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، أي أن يعاقب. وهناك من القرآن أدلة كثيرة على وجوب الاستجابة ووجوب محبته ووجوب تقديم قوله على أي قول، من كلام البشر. طيب، لو أردنا أن نذكر الأدلة على كل ما ذكرناه سابقا سيأخذ منا وقت، ولكن نذكر بعض أو رؤوس هذه موجبات الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله نشرحها فيما بعد. فمن هذه الواجبات الاستجابة لدعوته صلى الله عليه وآله وسلم، الاستجابة لدعوته، إن هذه من حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، أن تستجيب له فورا وأن تعلن أنك عبد لله ولست عبدا لهواك. فإذا أمرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأمر تسارع لامتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وتفعل ذلك بنفس راضية مطمئنة، نعم، فلا بد إذن من محبته، ولا بد من نصرته، ولا بد من موالاته، ولا بد من تعظيمه. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تكون نصرته بنصرة سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء به والسير خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبته من لوازم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ونصرته من لوازم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وأيضا موالاته صلى الله عليه وآله وسلم. الأدلة على ذلك كثيرة، ولكن سنأخذها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من سؤال أو استفسار الأخوات؟ الزوم قطع من زمان، ما أدري هل ضعف النت أو من عند الأخت. وفيكم بارك الله جميعا، ونفع الله بكم وزادكم حرصا وعلما وتوفيقا وسدادا. خيرا إن شاء الله، لعله يكون خيرا. المهم الحمد لله، أتمنى الدرس ونكمله إن شاء الله في الحصة القادمة.